الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة طلقها زوجها، وبعد أن طلقها بساعة وضعت، هل انقضت عدتها بوضعها؟ نعم انقضت، حسنت. لو وضعت أحد التوأمين ولما تضع الآخر، فهل تنقضي عدتها بوضع الأول منهما؟ لا تنقضي. أحسنت. لا تنقضي. نعم أحسنت. امرأة توفي عنها زوجها، ما عدتها؟ أحسنت، 24 وعشر. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، هل تعتد عدة الوفاة أو عدتها وضع الحمل؟ عدتها وضع الحمل. نعم أحسنت. امرأة توفي عنها زوجها، هل لها أن تتطيب وتلبس ثياب الزينة في العدة؟ ليس لها ذلك. أحسنت أحسنت. نعم تفضل شيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصلين شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرسه أو محرمة، أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصي تشترى. واستبر بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت، أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخرى، أو بالرضاع أو بلا أسباب إن لم ترب العام بارتياب. واستبر ذات الحمل بالوضع له وحرم استمتاع مولا قبله. والحوض براءها كالعدة لا في لعان أو زنا أو رد، فإنها في كل ذات تستبرى بحيضة فقد كفيت الضرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الاستبراء، والمقصود بالاستبراء الكشف عن حال الرحم حفظا للنسب. قال رحمه الله: وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرسه أو محرمة. وبانتقال الملك بشراء أو غيره تستبرى الأمة بحيضة، أي بحيضة واحدة. فمن اشترى أمة أو وهبت له فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى تحيض حيضة عنده، فيعلم بذلك براءة رحمها من الحمل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود. والمعنى أنه يجب على السابي أن يستبرئ المسبية إذا أراد وطأها. ويدخل في عموم الحديث: من ملك أمة بشراء أو نحوه فإنه يستبرئها. قالوا: بانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا إرسه، إذا كان متزوجا بها فاشتراها فلا يستبرئها، يشترط أن لا تكون زوجة له قبل الشراء، أو محرمة كعمة أو خالة أو بنت أو أخت لحرمة الاستمتاع بها فلا فائدة في استبرائها، أو أوقنت براءة قبل الشراء. يقول: إذا علمت براءة رحمها من الحمل فهنا لا يستبرئها. ثم ذكر مثاله فقال: كمن لأنثى أو خصي تشترى، كأن تكون مملوكة لأنثى، هذه الأمة كانت عند أنثى أو كانت عند خصي فاشتريت منهما، فهذه لا تستبرأ لأمن حملها. إذا كانت الأمة لأنثى أو كانت لخصي وكانت لا تخرج من البيت فلا يمكن أن تكون حاملة، لذلك لا تستبرأ. ذكر هنا في هذين البيتين ثلاثة شروط لوجوب الاستبراء، وهي ألا تكون زوجة له لا عرسه، ولا محرما قال أو محرمة، وألا تعلم براءة رحمها قبل الشراء أو أوقيت براءة قبل الشراء. وبقي شرط رابع لم يذكره، وهو أن تكون مطيقة للوطء. فإن كانت غير مطيقة للوطء كبنت 5 سنين فلا تستبرأ. قال واستبري بالتسعين من قد صورت ولو بأمن الحمل أو من كبرت. الأمة الصغيرة التي لم تبلغ بعد وهي مطيقة للوطء وقد وطئت لكنها صغيرة لم تبلغ بعد، فإنها تستبرأ بثلاثة أشهر. واستبري بالتسعين من قد صورت، هذه الصغيرة التي لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر. قال ولو بأمن الحمل أو من كبرت، كذلك الكبيرة التي لا تحيض لكبرها فإنها تستبرأ بثلاثة أشهر. فيحرم على المشتري أن يستمتع بها في تلك المدة. قال أو حيضها مع استحاضة جرى، كذلك ممن تستبرئ بثلاثة أشهر المستحاضة التي لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز، أو لسقم أخر، كذلك من تأخر حيضها لمرض تستبرأ بثلاثة أشهر. قال أو بالرضاع تأخر حيضها بسبب رضاع، أو بلا أسباب تأخر حيضها بلا سبب كذلك تستبرأ بثلاثة أشهر. إن لم ترب أي إن كانت خالية من الريبة أي من الشك في أنها حامل، والعابر ثياب يعني إذا ارتابت فإنها تمكث عاما. إذا ارتابت أي شكت في حملها تشك في أنها حامل فإنها تمكث عاما، تمكث 9 أشهر لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبة، ثم 3 أشهر استبراء. وأنتم ترون أن كثيرا من مسائل هذا الباب لا تطبيق لها في واقعنا، لكن ندرسها لمعرفة كلام الفقهاء وللتمرن على المسائل الفقهية. وسيأتي في آخر الباب ما هو ليس من أحكام الإماء. قال واستبري ذات الحمل بالوضع له ويحرم استمتاع مولا قبله، واستبري ذات الحمل، واستبري ذات الحمل بالوضع له لجميع حملها، فلو وطئت بزنا مثلا أو شبهها أحد بأمته أو زوجته فوطئها يظنها أمته أو زوجته ثم ظهر بها حمل، فمدة استبرائها تنتهي بوضع حملها كله. هذا قوله واستبري ذات الحمل بالوضع له، إذا كانت حاملة فمدة استبرائها تنتهي بوضع حملها. ويحرم استمتاع مولا قبله، يحرم على سيدها سيد الأمة أن يستمتع بها بوطء أو بمقدماته قبل استبرائها بوضع حملها. ثم قال والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذا تستبرى بحيضة فقط كفيت الضر. هذان البيتان مضمنان هما لعلي الأجهري، ضمنهما الناظم. قال والحرة استبراؤها كالعدة، الحرة تستبرأ كالعدة أي بثلاثة قروء لذات الحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وذلك إذا وطئت مثلا بشبهة، إذا وطئت الحرة بشبهة كأن يطأها رجل غلط يظنها زوجته هذا وطء شبهة، فهنا تستبرأ بثلاث قروء إن كانت من تحيض وبثلاث أشهر إذا كانت لا تحيض. قال لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذا في هذه المسائل الثلاث تستبرأ بحيضة فقط كفيت الضر. في اللعان إذا لعنها زوجها إذا استبرأها يستبرئها بحيضة واحدة. قال أو زنا إذا زنت وثبت عليها ذلك بينة أو اعتراف، فإنه لا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة، لأنها قد تكون حاملة فلا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة. فإن ظهر بها حمل فإنها لا تحد حتى تضع حملها، فإن وجدت لوالدها مرضعا حدت بعد الوضع إذا وجدت مرضعة، وإلا أخرت لفطامه كما في حديث المرأة التي زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو ردتي، يعني لا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة قد تكون حاملة، فإن ظهر بها حمل أخرت لوضعه. فإنها في كل ذا في هذه المسائل الثلاث، في اللعان والزنا والردة، تستبرأ بحيضة فقط كفيت الضرة، تستبرأ بحيضة فقط، الحرة استبراؤها كعدتها إلا في هذه المسائل الثلاث. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. بارك الله.